باب البسملة. بسملة بين السورتين بنصف، دم ثكر جا واصل فاشا وعن خلف، فاسكت واصل والخلف كم حما جلا، واختير للساكت في ويل ولا، بسملة والسكت عمن وصلا، وفي ابتدى السورة كل بسملا، سوى براءة فلا ولو وصل، وواسطا خير وفيها يحتمل، وإن وصلتها بآخر السور فلا تقف وغيره لا يحتجر.